أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما

مشاهد وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ وتفصيلا لكل صدق الله العظيم.